والنجوم مسخرات بأمره إن وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وبالنجم هم يهتدون

قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد